إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وعرفنا بأن هذا الحديث صحيح، وذكرنا شرحه، وشرعنا في ذكر ما يستفاد منه. وقد وصلنا إلى الفائدة الرابعة، وهي أن الحكمة من التشديد في شأن الدين هو كون حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعدم السماح بها. ولهذا فإن ما بين العباد من الحقوق إما أن يقضى في هذه الدنيا وهو أيسر، وإما أنه يقضى يوم القيامة، يعني إذا لم يقضى في هذه الدنيا فإنه يقينا سيقضى يوم القيامة، وهذا أشد، لأن القصاص في الآخرة ليس فيه دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. طيب، فإن قال قائل: هل يدخل في الحديث إذا كان الدين برهن؟ الدين إذا كان برهن هل يدخل في هذا الحديث؟ يعني أن نفس المدين تبقى معلقة بهذا الدين؟ فهذه المسألة إذا كان الدين مضمونا برهن أو بضمان، فالظاهر أنه لا يدخل في هذا الحديث، الظاهر أنه لا يدخل في هذا الحديث، إلا أن ذمة الميت لا تبرأ إلا حتى يقضى عنه دين. لكن أن تبقى نفسه معلقة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالظاهر أنه لا يدخل في هذا الحديث. ويظهر ذلك من جهتين، يعني لا يدخل في هذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى، لأن الرهن علامة على نية الأداء، الرهن علامة على نية الأداء. أولا يعني نبين الرهن، الرهن ما هو؟ مثلا أنت اشتريت من عند أخيك شيئا وليس عندك الثمن حتى تدفعه إليه، فيقولك: ارهن لي شيئا من مملوكاتك، فتعطيه مثلا ساعة، تقول: هذه الساعة رهن عندك. والفائدة من الرهن هو أنه إذا جاء يوم السداد ولم يؤدي صاحب الدين دينه، فإن ذاك الرهن يباع فيأخذ الدائن حقه، والباقي يرجع إلى صاحبه. هذا هو الرهن أو الدين برهن. فالشاهد إذن أن الدين إذا كان برهن فإنه لا يدخل في هذا الحديث، لأن الرهن علامة على نية الأداء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه في الدرس الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك الإنسان إذا يعني اقترض مالا أو نحو ذلك فإنه ينوي الأداء حتى إذا قدر الله أنه مات فالله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجعلنا نقول إن الدين برهن لا يدخل في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا فيه تأمين للدين، فيه تأمين للدين يسلم به العبد من أن تكون نفسه معلقة بدينه، يسلم به العبد من أن تكون نفسه معلقة بدينه. وإن كان قد ذكر بعض أهل العلم كما نقل الحافظ في الفتح أن حديث أبي هريرة الذي معنا من أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نقل أن هذا محله في غير نفس الأنبياء، محله في غير نفس الأنبياء، فنفس الأنبياء فإنها لا تكون معلقة بدين، فيكون هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا نقل الحافظ في الفتح. وقد نبه أهل العلم على أن دعوى هذه الخصوصية غير مقبولة، لأن الأصل أن الأحكام الشرعية للجميع، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا بدليل. فالظاهر أن الحديث إذن يشمل الجميع. وقد جاء أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه افتك هذه الدرع بعد سداد الدين الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم هذه الدرع لعلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالشاهد أن وجه عدم دخول الدين الذي برهن في حديث أبي هريرة هو أن الدين برهن فيه تأمين، فيه تأمين يعني يسلم به العبد من أن تكون نفسه معلقة بدينه. ومثل الرهن الضمان الذي فيه تأمين للدين أيضا. وهذا تنزلا لو قلنا إن هذا الحديث يعني من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدخل في هذا الحديث، فيقال بأن الرهن مثل الضمان، والضمان فيه تأمين للدين. ويدل على هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح البخاري. وهذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عمن عليه دين، لكن لما ضمنه أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فهذا يدل على أن من مات وعليه دين برهن أو ضمن عليه هذا الدين بضمان فإنه لا يدخل في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، حيث قال: وفي هذا الحديث من الفقه أن قضاء الدين عن الميت بعده في الدنيا ينفعه في آخرته، أن قضاء الدين عن الميت بعده في الدنيا ينفعه في آخرته، لأنه من المعلوم أن الميت إذا مات ينقطع عمله، لكن إذا قضي عنه الدين ينتفع به فيلحقه النفع، كما ورد أن أعمالا أخرى ينتفع بها الميت. إذن فما دل الدليل على أنه ينتفع به الميت بعد موته فإننا نثبته. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث وذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله هذه الفائدة. ولذلك يقول ابن عبد البر: ولذلك أمر وليه بالقضاء عنه، أمر وليه بالقضاء عنه، ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين. انتهى كلامه. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن المعصية إذا كانت تتعلق بحقوق الخلق قد تمنع صاحبها من نعيم الجنة، أن المعصية إذا كانت تتعلق بحقوق الخلق فإنها قد تمنع صاحبها من نعيم الجنة. ولهذا يحبس الميت عن الجنة بدينه، يحبس الميت عن الجنة بدينه. وبين أهل العلم وجه ذلك فقالوا بأنه إذا لم يوصي بقضاء دينه ولم يشهد عليه يكون عاصيا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة حتى يقع القصاص. إذن فالمعصية قد التي تتعلق بحقوق الغير قد تمنع العبد من التنعم بنعيم الجنة. ولذلك يا إخواني يحرص الإنسان في هذه الدنيا أن يخرج منها ولا أحد يطالبه بمظلم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا أحد يطالبه بمظلم. إن كانت عليك حقوق من المال تحرص على إرجاعها وأدائها، وإن كانت حقوق معنوية كالغيبة ونحو ذلك فتدعو لمن اغتبته حتى تلقى الله يوم القيامة ولا أحد يطالبك عنده بمظلمة. الفائدة السابعة: نص أهل العلم على أن هذا الحديث يدل على التحذير من التساهل في الدين، وذكروا أنه ينبغي للمسلم ألا يتساهل في الدين، وعليه ألا يتدين إلا عند الضرورة، عليه ألا يتدين إلا عند الضرورة، يعني الضرورة القصوى. أما إذا دعت حاجة إلى التدين فالأولى به ألا يتدين. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أصحابه الذي قال له زوجني، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصدق المرأة، يعني لابد أن تأتي بصداق للمرأة الذي يسمى المهر. فقال الرجل: ليس عندي إلا إزاري، يعني فقير لا يملك شيء، ليس عندي إلا إزاري، والإزار ما يلبس لتغطية أسفل البدن. فقال عليه الصلاة والسلام: إزارك لا ينفعها، إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن أبقيته عليك بقيت بلا مهر. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم أن يلتمس خاتما من حديد، فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس الرجل فلم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتها بما معك من القرآن، زوجتها بما معك من القرآن. الشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل استقرض، يعني لم يدله إلى الدين، لم يقل له استقرض من الناس، مع أنه يعني يطلب الزواج وحاجته للزواج ملحة، لذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الزواج، لكن مع ذلك لم يأذن له صلى الله عليه وسلم، بل لم يرشده إلى الاستدانة عليه الصلاة والسلام. هذا أخذ منه أهل العلم أن الدين خطير، قالوا لعظم شأن الدين وخطورته لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى الاستدانة. وهذا الحديث يبين ذلك، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فلذلك الأمر مهم جدا، والعاقل لا يستهين بالدين. فذكر أهل العلم أن هذا الدين إذا شغلت به ذمة المدين فإنه سيكون عليه هما بالليل وذلا بالنهار. فلذلك المسلم يحرص كل الحرص، يعني مهما أمكنه ألا يستدين فإنه لا يستدين، يعني يجب عليه أن يتحرز من الدين وألا يكثر من الإنفاق. وذكر أهل العلم أن العبد عليه أن ينفق بقدره، لأن بعض الناس تجده ينفق أكثر من طاقته، فهو فقير وينفق نفقة الأغنياء، فلذلك تجده يأخذ من هذا ويستلف من هذا ويأخذ من هذا، وهذا لا شك أنه غلط وأنه خطر عظيم على العبد. فلذلك هذا الحديث حديث عظيم يجعل الواحد منا يجعل هذا الحديث نصب عينيه، ويحرص كل الحرص على أن يتوكل على الله عز وجل حق توكله، وألا يغرق نفسه في الديون، لأن الديون شأنها خطير جدا. طيب، فإن قال قائل ما حكم التصدق لمن عليه دين لم يوفه أو لم يوفه؟ إنسان عليه دين، هل يتصدق؟ هل يتصدق أو يترك الصدقة ويوفي دينه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ويقول أحب هذه الصدقة، قال وهذا حرام، كيف تتصدق وأنت مدين؟ أدي الواجب أولا ثم التطوع ثانيا. وهذا هو الفقه، وهذا هو عين الفقه، أن الإنسان يبادر بأداء الواجبات ثم يأتي بالنوافل والتطوعات. أما كون الإنسان يترك الواجب ويأتي بالنفل، هذا لا شك أنه خطأ. ولذلك مثلا بعض الناس لو أنه بقي في الليل يقرأ القرآن أو يطلب العلم ثم بعد ذلك نام عن صلاة الفجر، هذا حرام عليه، لا يجوز أن يقرأ القرآن ويطلب العلم حتى يكون ذلك سبب في تركه لما هو واجب عليه هو صلاة الفجر. فلذلك على المسلم أن يكون ذا فقه في هذا الباب، فيقدم الواجبات ثم يتبع تلك الواجبات بالتطوعات، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدائما نقدم الواجبات والفرائض، فإذا أتينا بها نتبع بعد ذلك، إذا تحافظ على صلاة الجماعة، فإذا فرغت منها تتطوع وتتنفل، تصوم رمضان فإذا صمت تأتي بالتطوعات الأخرى في الصيام، تؤدي فريضة الحج ثم بعد ذلك تتطوع إن تيسر لك ذلك، وهكذا مع جميع العبادات. كذلك في الدين، يقول الشيخ: أدي الواجب أولا ثم التطوع ثانيا، لأن الذي يتصدق ولا يوفي الدين كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. أنت الآن مطالب أن توفي دينك أو أن توفي دينك، كيف تتصدق؟ أوفي ثم تصدق. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد إذن أن الذي عليه دين ما ينبغي له أن يبادر بالصدقة، يعني هذا الذي ستدفعه صدقة ادفعه إلى صاحب الدين خير لك، بل هذا هو الواجب عليك. ثامنا من فوائد هذا الحديث أن الجزاء قد يكون من جنس العمل، أن الجزاء قد يكون من جنس العمل. ووجه ذلك أن المدين إذا حبس صاحب المال، إذا حبس عن صاحب المال ماله حتى ينتفع به، فإنه سيحبس عن التنعم بنعيم الجنة حتى يقضى عنه دينه. إذن فالجزاء من جنس العمل، كما حبس عن هذا ماله لينتفع به يحبس أيضا عن نعيم الجنة حتى يقضي دينه. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الثواب من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول ابن الملقن عليه رحمة الله: فيه أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكذلك في الحديث الذي معنا، فكون المدين يحبس الدين عن صاحبه، يحبس المال عن صاحبه يعني عن الدائن وهو قادر على أدائه، فهذا إذا مات فإن جزاؤه يكون من جنس عمله، كما حبس المال عن صاحبه لينتفع به يحبس هو عن التنعم بنعيم الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. الفائدة التاسعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث، يقول صاحب البدر التمام: في الحديث دلالة على الاهتمام بقضاء الدين، وأن الميت لا يخلو عن الامتحان حتى يقضى عنه، وظاهره ولو أوصى، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه مجموعة من الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. هذا الحديث تابع لما يكون بعد الموت، وقد أورده المؤلف رحمه الله لبيان ما يشرع فعله إذا كان الميت محرما، لأن الميت قد يموت وهو متلبس بالإحرام وقد يموت وهو غير محرم. فإذا مات وهو متلبس بالإحرام كيف يصنع به؟ يعني من جهة الغسل ومن جهة التكفين وغير ذلك. هذا الحديث أورده المؤلف لبيان الإجابة عن هذا السؤال، وهذا ما سنبينه ونوضحه من خلال شرحنا للحديث وذكر ما فيه من الفوائد. إذن قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن عباس يكنى بأبي العباس، وهو الملقب بترجمان القرآن، ويلقب بالحبر والبحر، وذلك لكثرة وغزارة علمه رضي الله عنه وأرضاه. وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي رضي الله عنه 68 للهجرة. يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله هذه الجملة في بلوغ المرام. وهذه الجملة يعني ليست هي لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما أوردها المصنف بالمعنى، يعني هذا من تصرف المؤلف عليه رحمة الله. والدليل على ذلك هو الرواية الواردة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة أو في هذا الحديث. نذكر هذه الروايات في الصحيحين. أولا، جاء في رواية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته. هذه رواية عند البخاري. رواية ثانية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته. إذن اللفظ الأول فيه تقديم الصاد على العين، والثاني فيه تقديم العين على الصاد. وقع من راحلته فأقصعته، أو قال وقع من راحلته فأقعصته. الرواية الثالثة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذه أيضا عند البخاري. الرواية الرابعة أيضا عند البخاري في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته. رواه أيضا البخاري. الرواية الخامسة وهي أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات. الرواية السادسة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خر رجل من بعيره فوقص فمات. خر رجل من بعيره فوقص فمات. الرواية السابعة أيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات. والرواية الثامنة والأخيرة أيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم فوقصته ناقته فمات. إذن هذه كلها روايات لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وهذه الروايات تفيد ما يأتي، يعني تفيد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان راكبا على راحلته فسقط من عليها فمات وكان محرما، فهذا معنى كلام ابن عباس. إذن فهذه القصة، هذه القصة تفيد ما يأتي. أولا أن هذه الواقعة وقعت في يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة سنة 10 للهجرة في حجة الوداع بعرفة عند الصخرات، لأنه كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات. هذا أولا. ثانيا أن هذا الرجل الميت غير معروف، هذا الرجل الميت هذا الصحابي رضي الله عنه غير معروف. يقول الحافظ في الفتح تنبيه: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم، وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد ابن عبد الله. إذن هناك من ذكر أن اسمه واقد ابن عبد الله، ثم بين الحافظ رحمه الله أن واقدا هذا وإن حصل له مثل ما حصل لهذا الصحابي من أنه كان محرما وأنه سقط من على راحلته ومات، إلا أنه ليس هو المراد في هذا الحديث. لماذا؟ قال: لأن واقدا ليس صحابي، ليست له صحبة، فلذلك اختلط الأمر على هذا الذي ذكر أن اسمه واقد بن عبد الله، وربما قرأ في ترجمته فوجد في الترجمة أنه يعني كان محرما وأنه مات لما سقط من راحلته فوقصته فكسر عنقه، فقال هذا هو الصحابي إذن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك، وهذا بينه الحافظ في الفتح. إذن فالجهل بالصحابي على كل حال هنا في هذه الحال لا يضر، الجهل بالصحابي في هذه القصة لا يضر، لأن المقصود معرفة الأحكام التي ترتبت على موته وهو محرم. ثالثا مما تفيد هذه القصة أن هذا الرجل كان راكبا على راحلته أي على بعيره فسقط منه، والراحلة تطلق على الذكر والأنثى من الإبل، تطلق على الذكر والأنثى من الإبل فيقال راحلة، ذكر هذا ابن الملقن في التوضيح، وهذا كإطلاقهم الشاة من الغنم، فالشاة تطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى، فكذلك الراحلة تطلق على الذكر والأنثى. رابعا مما تفيد هذه القصة أن معنى وقصه بعيره أو وقصته راحلته أو وقصته ناقته هذه كلها بمعنى واحد، فالوقص مأخوذ من الفعل وقص. يقول ابن فارس رحمه الله في مقاييسه: الواو والقاف والصاد كلمة تدل على كسر شيء، يعني الكلمة التي تجد فيها الواو والقاف والصاد تأمل فيها فتجدها تدل على معنى الكسر. إذن قال وقصته يعني حصل له كسر. يقول ابن فارس: منه الوقص دق العنق، الوقص دق العنق، وقصت عنق أو وقصت عنقه فهي موقوصة، ويقال لما بين الفريضتين وقص وهو القياس، لأنها ليست بفريضة تامة فكأنها مكسورة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني في زكاة الغنم يقال هذا فيه وقص، أو في زكاة بهيمة الأنعام يقال فيه وقص، يعني بين الفريضتين، لأن مثلا الذي عنده 40 شاة مثل الذي عنده 60، يخرج شاة واحدة. فهذا الفرق بين الفريضتين يعني من الأربعين إلى الثمانين كل ما كان بينه يسمى الوقص، يسمى الوقص. إذن فالشاهد أن الوقص في اللغة هو الكسر، والكسر يقول ابن الأثير الوقص كسر العنق، الوقص كسر العنق، وقصت عنقه أقصها وقصا، ووقصت به راحلته كقولك خذ الخطام وخذ بالخطام. ولا يقال وقصت العنق نفسها، ولكن يقال وقص الرجل فهو موقوص. إذن فيكون معنى قوله رضي الله عنه عن هذا الرجل إنه وقصت أو وقصته ناقته، يعني سقط من على هذه الدابة فوقع على الأرض فكسرت عنقه فمات، هذا معنى وقصته ناقته. خامسا معنى قوله فأقصعته أو فأقعصته، قلنا اللفظ الأول بتقديم الصاد والثاني بتقديم العين، فأقصعته فأقعصته. يقول الحافظ في الفتح قوله فأقصعته أي هشمته، يقال أقعص القملة إذا هشمه، وقيل هو خاص بكسر العظم، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. وفي رواية الكشميهني، الكشميهني بتقديم العين على الصاد أي فأقعصته، فأقعصته. والقعص القتل في الحال، إذن فأقعصته يعني قتلته هذه الراحلة بحركتها أو بسقوطه منها، يعني في الحال مات على أرضه. ومنه قعاص الغنم وهو موتها، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن فارس رحمه الله القاف والعين والصاد أصل صحيح يدل على داء يدعو إلى الموت، يقال ضربه فأقعصه أي قتله مكانه. والقعاص داء يأخذ في الصدر كأنه بكسر العنق، يقال قعصت فهي مقعوصة، انتهى كلامه. وذكر ابن الجوزي في الكشف عن مشكل الصحيحين فقال وأما الإقعاص فهو القتل عاجلا، يقال ضربه فأقعصه أي قتله مكانه. وقد روى بعضهم في هذا الحديث فأقصعته بتقديم الصاد وهو غلط، وإن كان له وجه على بعد يقال قصع البعير بجرته إذا هشمها بأضراسه وطحنها والمحفوظ ما سبق، انتهى كلامه. يعني ابن الجوزي رحمه الله يعني قدم رواية فأقعصته، أما فأصقعته فأصعقته فأصقعته يعني بتقديم الصاد، قال فهذه غلط. وهذا التغليط في الحقيقة فيه نظر، لأن الرواية صحيحة من جهة السند، الرواية صحيحة والمعنى أيضا معروف في لغة العرب، إذن فلا وجه لهذا التغليط، لا وجه لهذا التغليط. لذلك قال القاضي عياض في مشارق الأنوار وإن كان بتقديم الصاد فكذلك ثلاثي أيضا بمعنى شدخته أو شدخته، من قولهم قصعت القملة والقصع فضخ الشيء بين الظفرين، انتهى كلامه. وهذه كلمة يعني تقال حتى في العامة عندنا، يعني قصع القمل، وهي لغة عربية فصحى، يقول يقصع في القمل، وهذه لغة عربية فصحى يعني حين يضعها بين ظفريه ويقتله. فالشاهد لنا أن هذا اللفظ أيضا لا إشكال فيه، سواء قلنا وقصته ناقته أو فأقعصته أو فأصعقته، كلها صحيحة وكلها من لغة العرب. الأمر السادس الذي يؤخذ من هذه القصة أن معنى أن هذا الصحابي مات محرما يعني مات وهو متلبس بالإحرام، والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني في نسك الحج أو العمرة أو الحج والعمرة معا، فهذا يسمى المحرم. إذن فالإحرام نية الدخول في النسك. الإنسان قد يلبس الإزار والرداء لكنه لا يكون محرما، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. إذن فإذا لبس إحرامه وقبل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة ثم مات، هذا لا يقال إنه مات محرما، فلا بد أن نفهم هذا الأمر. أما إذا قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا ثم مات، فهذا نقول إنه قد مات محرما، وهو الذي يترتب عليه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن مات وهو محرم فإنه سواء كان إحرامه بفرض أو كان تطوعا فإنه يجب عليه، فإن الذي يحرم يجب عليه إتمام النسك، ولا يجوز له أن يتحلل اختيارا، لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، أو قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني الذي يدخل في عمرة أو في حج لا يجوز له أن يتركها. إذا قال لبيك اللهم حجا يجب أن يتمه، وإذا قال لبيك اللهم عمرة يجب أن يتمه وجوبا، لا اختيار له في ذلك إلا أن يحبسه حابس، فهذه مسألة أخرى. فالشاهد أن هذا الصحابي رضي الله عنه مات وهو محرم بالحج في يوم عرفة بعرفة، والميت في حال الإحرام تتعلق به أحكامه، قد يخالف فيها الميت غير المحرم وقد يشترك معه في نفس الحكم، وهذا ما سنبينه من خلال شرح الحديث وفوائده. إذن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم موت هذا الرجل قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. إذن هذه المسألة الأولى متعلقة بالمحرم، أن من مات محرما فإنه يغسل، يغسل بماذا؟ بماء وسدر مثل باقي الأموات، وهذا الحديث يدل على مشروعية تغسيل المحرم كما يغسل غيره من الموتى، لأن أي ميت مسلم فإنه يغسل إلا من استثناه الشرع. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد غسل الموتى قد ثبت بالإجماع، ونقل الكافة فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة، وهذا قول مالك رحمه الله والله الموفق للصواب، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن مات محرما فإنه يغسل كباقي الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. يقول النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر هذا دليل على استحباب السدر في غسل الميت، هذا دليل على استحباب السدر يعني استعماله في غسل الميت، وأن المحرم في ذلك كغيره، وأن المحرم في ذلك كغيره يعني سواء كان الميت محرم أو غير محرم، فالسنة استعمال السدر عند تغسيله. وقال ابن المنذر في الأوسط وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المحرم الذي مات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلا. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل الحافظ عن القرطبي أنه قال يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح، فهذه غسلة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا أردت تغسيل الميت فتأتي بإناء وتضع فيه الماء ثم تضع فيه السدر وتخلطه، يعني حتى تكون له رغوة، لأن السدر يقوم مقام يعني الصابون، فإذا كانت له رغوة تصب بعد ذلك وتغسل بذلك الماء الذي فيه السدر الميت، ثم تغسله بعد ذلك بالماء القراح. والماء القراح هو الماء الصافي الخالص، يعني ما ليس مخلوطا بسدر ولا بغيره. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وشرح لكيفية الغسل عند شرحنا لحديث أم عطية رضي الله عنها، وهو الحديث 12، وسيأتي ونوضحه إن شاء الله تعالى. لعلنا يومنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من شرح هذا الحديث وغيره في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.